الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين وبعد. حي الله للجوه النيرة الطيبة وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوحتم من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا على الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان وما زلنا نقرر القسم الثالث من أقسام التوحيد ألا وهو مبحث أسماء الكمال والعلو الجلال. ووقفنا عند قول المؤلف ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى جل جلاله لأنه تفرد بصفات الكمال والعلو الجلال. وأخذنا شيئا من القواعد التي تهمنا في هذا الباب تصحيحا للانطلاقة حتى لا نقع فيما وقع فيه ممن ضل عن سواء السبيل، لأن هذا القسم من أقسام العقيدة قد ضلت فيه فرق. وتبين معنا أن افتراق الناس إلى ملل ولحل وإلى طوائف قد ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة سبب افتراقها خلافهم في العقيدة مش في المسائل الفقهية. الخلاف في المسائل الفقهية أمر جائز ولا إنكار في مسائل الخلاف، المقصود بذلك على ما أقول المسائل الخلافية مباشرة ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا المسائل الظنية، المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد، المسائل الفقهية، مسائل الأحكام، مش المسائل العقلية التي ينبغي أن نعقد عليها قلبنا، مش اليوم نعتقد غدوة ونغير فيها رأينا أو فيها مذاهب وملل وملحن. لو كان كذلك لرأينا ذلك في الصحابة ولا نقل لنا كما نقلت لنا الأحاديث المرفوعة الخاصة بالنبي، تنقل إلينا أيضا الأحاديث الموقوفة الخاصة بالصحابة. هل وجدنا الصحابة اختلفوا في أسماء الله وصفاته نعطل نشبه نثبت نلغي؟ ما نقل لنا ذلك، ولكن نقل لنا اختلافهم في المسائل الفقهية. نعم نقل لنا ذلك، ومن ذلك ما حصل في حياة النبي في حديثة بني قريظة لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلفت أفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الصلاة في بني قريظة ركن من أركان الإيمان ومبحث غيبي، مبحث في الفقه هذا، يعني في الأحكام العملية. يعني الصحابة الذي نقل لنا خلافهم، الشيء الذي نقل لنا من خلافاتهم هي المسائل الفقهية مثل المسائل الاعتقادية كما نراها الآن، يعني المسائل المفصلية، يعني قسم من أقسام التوحيد تفرد به ربنا قال ليس كمثله شيء ولله أي وحده لا شريك له الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني هذه الأسماء التي تدل على صفاته، ما هو منهج أهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة إلى تلامذتهم وهم التابعون، إلى تلامذة تلامذتهم وهم تابعي وهم أتباع التابعين كالإمام مالك والإمام أبو حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام من أئمة الفقه والاجتهاد والحديث. ما هو منهجه؟ هو منهج كامل شامل وسط بين من غلا في الإفراط وبين من غلا في التفريط، بين من ضل وأضل بطبيعة الحال. هذا القسم من أقسام التوحيد ألا وهو إثبات أسماء الكمال ونعوت الجلال على ما يليق بالله تبارك وتعالى كما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تبين معنا أن منهج أهل السنة والجماعة في ذلك بين المشبهة والمعطلة، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه لكن إثبات دون تشبيه. نحن عندما نثبت ليس على منهج المشبهة يقولون كذا ككذا أو كمثل كذا، أعوذ بالله، فلا تضربوا لله الأمثال. فربنا سبحانه وتعالى تعالى عن الشبيه والنظير والسمي، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد. إذا ربنا سبحانه وتعالى بعيد كل البعد ولا يماثله شيء ولا يشبهه شيء. عموما عندما نثبت دون تشبيه وعندما ننزه لا يعني أننا ننزه حتى نمحو وحتى نلغي، يعني لا، ننزه دون تعطيل. فنحن بين المشبهة والمعطلة نتبع منهج ربنا تبارك وتعالى في الإثبات دون تشبيه والتنزيه دون تعطيل. قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، نزهنا عن مشابهة الأغيار ومشابهة المخلوقات، لكن هذا التنزيه لا يستلزم نفي الصفات لأن الله قال ليس كمثله شيء إثنى وهو السميع البصير. إذا نثبت على منهج ليس على منهج ليس كمثله شيء، وليس كمثله شيء لا يعني أننا نلغي السميع البصير، أليس كذلك؟ فنحن نثبت دون تشبيه ودون مثيل، وننزه دون تعطيل، لأن الله أثبت لنفسه فلا يحل لأحد أن يحيد عنها. ومر معنى أن أول من أنكر صفات ربنا تبارك وتعالى هم المشركون في حالة في حديثة صلح الحديبية، عندما قالوا أما الرحمن فلا نعرفه، باسمك اللهم اكتب باسمك اللهم، أما الصفات ننكرها. بمعنى الواجب على كل مكلف هو أن يسير على منهج الله في الإثبات والنفس، في إثبات الصفات التي ارتضاها الله لنفسه. لسنا نحن أعلم من الله، أأنتم أعلم من الله؟ أأنتم أعلم أم الله رب العالمين؟ قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وما أدراكم أنتم بهذا؟ التنزيه يا أحباب الكرام كما مر معنا، التنزيه ليس على أي طريق. المعطلة بالغوا وغلوا في التنزيه حتى عطلوا صفات ربهم، وصاروا يتكلمون بكلام ركيك لا يمت للتنزيه بصلة، في زعمهم أنهم ينفون الشبيه والنظير عن الله. ونحن قلنا منهج النفي هو النفي المجمل، أليس كذلك؟ هم لا فعلوا النفي المفصل، لا عرض ولا جسم ولا في جهة ولا يمين ولا شمال ولا لون. لماذا هذا كل هذا الهراء؟ لماذا تقولونه يعني؟ لماذا كل هذا الكلام وهذه الفلسفة؟ ولماذا هذا المنطق الركيك؟ ربنا سبحانه ليس كمثله شيء، دون أن تذكر أمثلة يعني ما في داعي. واضح ما معنى؟ عندما قال هل تعلم له السميع؟ لا وربي الكعب. هل رب العالمين قال ليس كمثله شيء؟ بطبيعة الحال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى جل جلاله، لأن ما سوى الله مخلوق، أليس كذلك؟ ما سوى الله مخلوق. قال تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء أي مخلوق، فخرجت ذاته وخرجت صفاته سبحانه وتعالى، فليس كغيره سبحانه وتعالى، وليس كالمخلوقات، لا يشبه أحد، لا نظير ولا ند ولا ضد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. هذا هو منهج أهل السنة، منهج سهل يسير، يسيرون على منهج النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، مش من اتبع فلسفته وطريقة المتكلمين. لذلك كلام أئمة الإسلام في المتكلمين عظيم، كلام أئمة الإسلام كالإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، يعني كانوا يحذرون منهم ويحذرون من بدعهم، أليس كذلك؟ ليش؟ لأن هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، لا من قريب ولا من بعيد، واضح؟ بل طريقة المتكلمين كما قيل لا ينتفع بها البليد لا يستفيد منها شيء، والعالم أيضا أو كما يقال لا ينتفع بها البليد ولا يزداد بها العالم شيئا يعني. للطريقة يعني للأسف كما حتى نحن حتى بالعامية إذا أردت أن تقول لإنسان شبيك تتكلم برشا شبيك تتفلسف برشا، وهي الطريق مختصر يعني، هو طريق مختصر لكنه يريد أن يتفلسف فيه يعني. يكثر عليك من الكلام حتى يعقد عليك الأمر تعقيدا، هكذا من يقرأ كتب المتكلمين صدقا لن يخرج بعقيدة مفهومة أبدا، لن يخرج أبدا بعقيدة مفهومة، كلها نظريات عقلية نظريات فلسفية لا يستفيد منها لا العاقل ولا البليد كما يقال. نعم. المهم علمنا يا أحبابنا الكرام أن منهج التنزيه ليس على أي طريق، منهج التنزيه ليس على أي طريق، ينبغي أن ينزه الله على وفق ما جاء به الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا لا يتصرف الإنسان من قبل نفسه، فمن أراد السلام فليسلك منهج الوحيين، من أراد السلام يسلك منهج الوحيين، وتنرى ذلك من خلال أيضا كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الذي هو على منهج أهل السنة والجماعة، وينقل لنا عقيدة أئمة أهل السنة والجماعة أبي حنيفة والصاحبين وهذه هي كما قلنا هذه أيضا عقيدة أئمة الإسلام وأئمة الحديث وأئمة التابعين وأيضا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن تبين معنى كلام الأئمة، ومن ذلك كلام الحافظ بن عبد البر قال: أهل السنة والجماعة مجمعون، يعني من خالفه فقد شد وضل عن منهج أهل السنة والجماعة، مجمعون على الإقرار بالصفات كلها الواردة في الكتاب والسنة وإثباتها على حقيقتها لا على المجاز. بينا أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وحتى الإمام الترمذي في كتابه وهو مرجع من مراجع المسلمين وكتاب من أمهات بطون السنة، أليس كذلك؟ يعني هذا من جملة الكتب المعتمدة في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الكتب الأربعة أو من الستة أو حتى من الكتب التسعة، أليس كذلك؟ المهم يا أحبابنا الكرام، ذكر الإمام الترمذي أننا ينبغي أن نثبت الصفات الواردة مذكرة الأحاديث، والأحاديث النبوية أيضا تضمنت صفات رب الذرية تبارك وتعالى، فقال: نقول في هذه الروايات كما قال مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك، أمروها كما جاءت، هكذا جاء عنه، أمروها كما جاءت، مش عطلوها، كما جاءت أمروها، مش نقف صد المانع. رب العالمين يثبت، وربنا أعلم بنفسه من غيره، مش نحن سنعلم الله بديننا وبفلسفتنا وبطريقة كلامنا، ورسوله أعلم الناس برب الناس وما يليق به سبحانه وتعالى. لذلك نمرها كما جاءت كما قال الإمام مالك، والإيمان به واجب على صفة الاستواء وغيرها أيضا من الصفات، قال: أمروها كما جاءت بلا كيف، كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك. أما الجهمية فقالوا هذا تشبيه، ليش؟ لأننا كما قلنا المعطلة مذهبهم نتيجة ردة فعل على ما وقع من المشبهة، فهم فروا من التشبيه، لكن فرارهم كان بغلو، واضح؟ فروا من التشبيه لكن ليس باتزان وبما كان عليه منهج أهل السنة، لم يردوا شبهة المشبهة بالسنة، وإنما ردوا بدعة ببدعة، واضح ما معنى؟ ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل في زعمهم أن أي صفة نثبتها لله فهي تشبيه. لا، إذا كانت على طريقة المشبهة تشبيه، أم إذا كانت على طريقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا منهج قرآني، يعني ربنا يشبه نفسه بغيره، ربنا هذا يذكر هذا الكلام، ونحن نفهم من هذا الأمر أنه نزه نفسه بلا تعطيل وأثبت وهو السميع البصير بلا تشبيه سبحانه وتعالى جل جلاله. نجد ذلك لا نقيس الخالق على المخلوق عندما نتكلم عن الله. شوف فتنة المشبهة ما أتفهها وما أتفه عقوله، عفوا المعطلة ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا. عندما نتكلم عن الله، رأيتم قانون البشر والعقل هذا البشري وكيف يفكر؟ عندما تتكلم عن الله ينبغي القانون هذا الذي تزن به المخلوقات تلغيه، انتهى، حدك حد آخر مخلوق وهو العرش، ما بعد العرش فهو خالقنا ومولانا فوق كل خلقه سبحانه وتعالى جل جلاله، فلا نقيس الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى. إذن الأمر وما فيه أحبابنا الكرام، عندما نتكلم عن الخالق ينبغي أن نلغي التفكير الذي نفكر به ونتصور به، كما أننا لا نحيط بشيء من علمه، فمن بالك بعلمه، فمن بالك ببقية صفاته، فمن بالك بذاته. إذا كان بشيء من علمه نحن لا نحيط به، فمن بالك البقية، يعني من باب أولى، أليس كذلك؟ الحكم يعني كما يقال هناك شيء أولى من شيء. ربنا سبحانه وتعالى عندما قال في الوالدين فلا تقل لهما أوف، سكت سبحانه لم يذكر لنا الضرب والصياح والطرد، لأنه هذا من باب أولى. إذا كان حرفين أوف ممنوعة يعني جائز ضربوهما وطردوهما، من باب أولى. إذا كنا لا نحيط بشيء من علمه، من باب أولى بقية صفاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن نحيط بها، أليس كذلك؟ بسم الله. إذن الأمر وما فيه أحبابنا الكرام أن هؤلاء المعطلة وقعوا في مصبات، وهي أنهم تصوروا هذه الصفات، أولا تصوروها بعقولهم البشرية، عندما يقرؤون صفات الله قاسوا الخالق على المخلوق فقالوا هذا لا يليق، ماذا نفعل؟ يبغي أن نلغيها. شوفك الميزان، يعني أصلا لماذا تقيس هذه الصفات وتتصورها؟ إذن هم وقعوا في المرض الذي وقع فيه المشبهة، شبهوا أولا، فلما رأوا أن هذا الأمر تشبيه قالوا إذن هذا لا يليق بالله، فينبغي تأويله، ينبغي إنكاره، ينبغي، فهم شبهوا ثم عطلوا، وقعوا في المطبين يعني. واضح ما معنى يا شباب؟ إذن المعطلة شبهتهم في التعطيل هو الخوف من التشبيه، ولكن نحن إذا خفنا من شيء لا نخاف بغلو، نعم نخاف من الوقوع في الشر ونتعلم الشر لا للشر، ولكن مخافة أن نقع فيه، أليس كذلك؟ هذا ما معنى ومن لم يعرف الخير من الشر سيقع فيه، سيقع في الشر لا محالة. فنحن ينبغي أن نعرف، ولكن لا يعني أننا سنفر بغلو. فهؤلاء المعطلة فروا بغلو، وعلى رأسهم الجهمية بطبيعة الحال، أتباع جعد بن درهم الذي سيأتي معنا كيف أيضا تكلموا في خلق القرآن وتكلموا في صفات الرحمن سبحانه وتعالى. إذن منهج أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله بما يليق بكماله وجلاله. يعني عندما تقول أنت هذه الكلمات كافية، يعني لا تحتاج إلى تبرير حتى لا تكون مشبها، يعني عندما تقول نثبت ما أثبت الله لنفسه بما يليق به، حسم الأمر مش بما يليق بالمخلوق، ونثبت ما أثبته له رسوله بما يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأنت فررت من هؤلاء وهؤلاء بميزان الشرع، مش بالميزان الذي عندك حتى تضل وتضل. واضح ما معنى؟ لذلك المؤلف هنا يقول ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، لأنه القادر على كل شيء، له صفات الربوبية، وهو الحي القيوم القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لأن الربوبية مرة معنى تفرد بالفعل المطلق، يعني أفعاله لا حد لها، يفعل ما يشاء متى يشاء كيف ما يشاء، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم يقول ولا إله غيره، مر معنا توحيد الله في ألوهيته، فقد تفرد بذلك سبحانه وتعالى، تفرد بأفعاله، تفرد بحقوقه. ما هو حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، كما تفرد بأفعاله، تفرد بربوبيته، تفرد بحقوقه على خلقه سبحانه وتعالى، ألا وهي الألوهية. كما نفرده بأفعاله، نفرده بأفعال العباد، بقربات العباد، باستسلام العباد، بخضوع العباد حبا وتعظيما كما مر معنا. ثم يقول المؤلف هنا قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو الأول فليس قبله شيء، أوليته أزلية، ليس له بداية ربنا سبحانه وتعالى، لأن الأشياء التي لها بداية مخلوقة. ليش؟ لأنه ما دامت أنها ابتدأت سبقها العدم فكانت من المخلوقات، أليس كذلك؟ فربنا قديم بلا ابتداء، المقصود بذلك هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية. واضح ما معنى؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، لم يسبقه شيء سبحانه وتعالى جل جلاله، فهو قبل كل شيء، وهو الآخر أي بعد كل شيء، ويفنى كل شيء ويذهب كل شيء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. إذن هو الآخر بلا انتهاء. لكن عندنا جزئية علق عليها أهل العلم من خلال كلام المؤلف عندما قال قديم بلا ابتداء. في الحقيقة كلمة القديم، ونحن مر معنا في القواعد أن أسماء الله توقيفية، أليس كذلك؟ فلفظ القديم ليست من أسماء الله تبارك وتعالى. ما معنى توقيفية؟ لا نسمي الله باسم من عندنا، ها؟ توقيفية يعني نتوقف في إثبات الأسماء والصفات على النصوص الشرعية. لم يأتي نص يتحدث على هذا الاسم أو أثبت هذا الاسم لله تبارك وتعالى. وإن كان قد وقع في هذا الأمر وقد تحدث به بعض علماء أهل السنة، ومن ذلك إمامنا الإمام الطحاوي من أئمة أهل السنة والجماعة، قال بهذا اللفظ، لكن هذا اللفظ هو دارج عند المتكلمين، من الذي تكلم بهذه الصفة وأثبتها لله تبارك وتعالى؟ المتكلمون أدخلوها في أسماء الله تبارك وتعالى، بينما علماء أهل السنة والجماعة عندما تكلموا بها لا يعني أنهم أثبتوها كاسم لله تبارك وتعالى، وإنما يتحدثون عن القديم بمعنى الأول يقصدون بها هو الأول، وإن كان الأولى أن نتحدث بألفاظ القرآن، وإن كان الأولى. هذا ما ربما علق عليه كثير من أهل العلم وانتقد به بعض علماء أهل السنة، أو انتقد به بعض علماء أهل السنة، لكن قصدهم ليس كقصد المتكلمين، ها يغيرون ويبدلون ويثبتون من عندهم ويؤولون ها. إذن درجة في كل وجل كتب المتكلمين، ها جل كتب المتكلمين، أنهم أدخلوا لفظ القديم في أسماء الله، وهذا اللفظ في الحقيقة ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإن كان الأمر فيه تفصيلا. لكن قبل ذلك أردنا أن نبين أن بعض علماء أهل السنة والجماعة كانوا يتحدثون عن لفظ القديم ودرج في كلامهم، ولكن يقصدون به ماذا؟ يقصدون به الأولية المطلقة، يعني القديم المطلق، بمعنى هو الأول بلا بداية. ليش؟ لأن لفظ القديم يا أحباب الكرام التي في لغة العرب والتي نزل بها القرآن كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، هو المتقدم على غيره. لفظ القديم نقول هذا شيء قديم وهذا شيء حديث، يعني هذا سبق هذا، واضح ما معنى؟ وربما لما سبق هذا ربما سبقه غيره أيضا، بمعنى لم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره. كلمة القديم هو المتقدم على غيره، لا يعني أنه لم يسبقه عدم أو لم يسبقه غيره. ليش؟ لأن رب العالمين لما قال حتى عاد كالعرجون القديم، لأن هذا القديم كان قبل هذا الحديث، وربما هذا العرجون القديم قد سبقه عرجون آخر، لا يعني أنه لم يسبقه شيء. كلمة القديم لا يعني أنه لم يسبقه شيء. لذلك عندما نقول القديم لله ربما لا تدل على الكمال، أما نستطيع أن نعدل نقول القديم المطلق بمعنى لم يسبقه شيء، أما كلمة القديم ربما سبقه غيره يعني في القدم، والقديم الآخر ربما سبقه غيره في القدم، لأنه هل تقول أقدم من هذا بمعنى سبق هذا، لا يعني أنه لم يسبقه شيئا. كلمة القديم الذي سبق غيره، وبالتالي لا يعني ولا يلزم منه أنه لم يسبقه غيره، فما معنى؟ أو لم يسبقه العدم، واضح؟ لأنه حتى عاد كالعرجون القديم، حتى هذا العرجون سبق عرجون آخر وهو سبق غيره، بمعنى كلمة القديم الذي سبق غيره لا يعني أنه لم يسبقه غيره، لذلك ليس دالا على صفة كمال. أما عندما نقول كلام أهل السنة أو بعض أئمة أهل السنة هم جال من ذلك الطحاوي وغيره، لما قالوا قديم بلا ابتداء، أيوة يقصد بذلك الأولية المطلقة، القدم المطلق، بمعنى لم يسبقه غيره، واضح معنى؟ أما كلمة وهو القديم هكذا يتكلم بها المتكلمون، ثم إذا قيل القديم فقط لا يعني أنه لم يسبقه غيره يعني، واضح معنى؟ فهذه مما درج في ألسنة المتكلمين، وهي ليست إيش من الأسماء الثابتة لله تبارك، ليس من أسماء الله تبارك وتعالى القديم، وأسماؤه توقيفية. لكن ينبغي أن نعرف يا أحبابنا الكرام أن هناك فرق، أن هناك فرق بين الأسماء والصفات التوقيفية وما يدعى الله به، بأي شيء ندعوه ربنا بأسمائه. ينبغي أن نفرق بين ما يدعى الله به وبين ما يخبر به عن الله. باب الأخبار لا يشترط فيه التوقف، باب إيش؟ الإخبار عن الله لا يشترط فيه التوقف، ومن ذلك لفظ القديم، هذا نتحدث به عن الله أنه قديم بمعنى هو الأول ليس قبله شيء. أما نحن لا ندعو الله نقول يا قديم، ها اللهم يا أول فليس قبلك شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. بمعنى ينبغي أن نفرق بين الأسماء والصفات التي هي الأصل فيها ماذا قلنا؟ التوقف، يعني لا نثبت أسماء وصفات إلا ما دل عليه النص الشرعي، واضح ما معنى؟ هذا مبحث له فصل يعني تكلم فيه شيخ الإسلام ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وابن القيم أيضا تكلموا على أن هناك فرق بين الإخبار عن الله لا يشترط فيه التوقف وبين إثبات الأسماء والصفات، هذا الذي الأصل فيه التوقف الذي تحدثنا فيه، واضح ما معنى؟ أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ لا نثبتها إلا بالنصوص الشرعية. أما الإخبار عن الله قال يعني شيخ الإسلام وغيره قال لم يشترطوا فيه التوقف، بل الأمر واسع ما دام أن هذا الاسم هو حسن في الشرع وحسن في اللغة، جائز أن نخبر به عن الله إن احتجنا لذلك. شوف، للحاجة، وهو الرد على المخالف الذي ينكرها. بمعنى إذا قال المخالف أن الله غير موجود فنقول أن الله موجود، لكن هل تجدون كلمة موجود في الأسماء والصفات؟ لكن نخبر هذا أن الله موجود، أن الله قديم، وأنه شيء ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى جل جلاله، أن له ذاتا. تجدون كلمة الذات والشيء والقديم والموجود في النصوص الشرعية لا نجدها، واضح؟ لكن هذه الألفاظ صحيحة في اللغة وصحيحة في الشرع، ونستعملها إن احتجنا لذلك، لأن وجود الله ليس كوجود غيره، فوجوده من قبيل الواجب كما تحدثنا في بيان ربوبية الله وأنه خالق لكل شيء. والملاحدة ماذا يقولون؟ لا وجود لله، لا وجوده من قبل الواجب، لأننا إذا افترضنا وتخيلنا وزعمنا عدم وجوده حصل في عقلنا اختلال، لأنه ما من فعل إلا وله فاعل. نحن مخلوقات، يعني نحن مفعولات، شيء فعل، من الذي فعل هذا؟ هاك وحدها يعني جرب تخطف عينيك جات الفوق ما جاتش وراء ظهرك ما جاتش تحت ساقيك، ما مش بهذه الطريقة يعني. هذا الكون بهذا الإبداع بهذا الجمال بهذا التوازن بهذا الانسجام بهذا التناسق لم يأتي هكذا وحده يعني. لذلك رب العالمين قال أم خلقوا، الخلق هو فعل، أم خلقوا من غير شيء من غير فاعل، لا يكون هذا الضرورة، الضرورات العقلية تنفي هذا، واضح؟ ما كحال اليتيم ولد ولم يرى أبويه، هل يستطيع أن يقول لم آتي من أبويه؟ من أين أتيت؟ من شجرة ومن حجرة يعني، ما يستطيع عاقل أن يقول هذا الكلام يعني، هذه ضرورات عقلية من المسلمات يعني، واضح؟ ما معنى؟ فقالوا يعني نستعمل هذه الألفاظ إن كانت صحيحة في اللغة وفي الشرع إن احتجنا لها، بمعنى الرد على المخالف. فإذا قال الملحد أن الله غير موجود فنقول أن الله موجود ووجوده من قبيل الواجب، وكلمة موجود لم تأتي نص تتحدث عنه، مشاكل ليست توقيفية وإنما أخبار، واضح؟ لفظ القديم، لفظ الشيء، لفظ الذات، فتجد كلمة ذات في كتاب الله سنة رسول الله، لا. وأيضا لا ندعو الله بما نخبر به عنه، لذلك ينبغي أن نفرق بين ما ندعو به وهذا يشترط فيه إيش؟ التوقف، وبين ما يخبر به عن الله، واضح؟ هذا لا يشترط فيه التوقف، فالباب واسع، واضح الفرق بينهما؟ إذا اللفظ القديم هي من قبيل الأخبار التي استعملها أهل العلم، لكن ينبغي أن نحددها ليست كحال المتكلمين يقولون قديم، فليس قديما سبحانه وتعالى، وإنما قدمه من قبيل الإخبار، ولا يسمى الله به ولا يدعى به. وإذا أخبرنا به عن الله نقصد به أنه قديم بلا ابتداء، بمعنى قديم المطلق، القدم المطلق، بمعنى ليس قبله شيء. وهذه الجزئية حتى نفرق بين باب الأخبار وباب الأسماء والصفات الذي يشترط فيه التوقف. أما الإخبار عن الله إن كان هذا الإثم صحيح وكذا نخبر بها عن الله إن احتجنا إليه، واضح؟ فهو ليس كالأشياء، وذاته ليست كالذوات، أيضا صفاته ليست كالصفات، واضح ما معنى؟ حتى إن من القواعد التي تكلم بها أهل السنة قالوا نقول في الصفات كما نقول في الذات، نقول إيش في الصفات كما نقول في الذات. هؤلاء المعطلة نسألهم سؤال، نقول لهم عندما نقول أن الله له ذات، هل إذا أثبتنا له ذات هل ذاته كالذوات؟ يقولون لا. أيضا إذا أثبتنا له الصفات صفاته ليست كالصفات، ليس فيه تشبيه هذا، فلماذا نعطل يعني؟ واضح ما معنى؟ كما أن ذاته ليست كالذوات صفاته ليست كالصفات. أنت تقول المخلوقات لهم ذوات مشكلة، لكن ذات الله ليست كالذوات، حتى صفات الله ليست كالصفات، ولا يعني أن الاتفاق في الاسم اتفاق في المسمى، لا يعني أن الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى. رب العالمين سمى نفسه سميعا وسمى نفسه بصيرا، ومن صفاته السمع والبصر. نفترض أن إنسان اسمه بصير ولا اسمه سميع، أبو سميع أبو بصير، وهو من صفاته إيش؟ السمع والبصر، وهو أبو البصر وأبو السمع. تأمل. لكن عندما وصف بهذا الصفة صارت كصفة الله، يعني فرق واحد، فرق بين الخالق والمخلوق، كما أن ذاته ليست كالذوات، صفات له، يعني لا نقيس الخالق بالمخلوق. فلا يعني أن الاشتراك في الاسم سميع بصير وأنت تسمع وتبصر، عندما نقول لله سمع وبصر ونحن لنا سمع وبصر، هذا تشبيه. ماذا نفعل؟ أن نعطل السمع والبصر حتى لا نشبه الله بخلقه. لماذا هذا اللف والدوران كله؟ يعني سمع الله كسمعنا، بصره كبصرنا، حتى تقول شبهنا الله بخلقه. أنت كيف تكلموا؟ هذا ما يتكلم اثنان بجانبك مع التفرد، يعني أليس كذلك؟ رب العالمين يسمع جميع خلقه، حتى دبيب النملة، دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يسمع دبيبها ويراها سبحانه وتعالى، لأن بصره مطلق وسمعه مطلق، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. السر عنده علانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلمه ويبصره ويسمعه سبحانه وتعالى جل جلاله. تقول أم عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، إني في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم أسمع الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة، بنت ثعلبة، أسمع خولة بنت ثعلبة تتكلم عن النبي وتشتكي زوجها إلى الله، تقول أنا معه أسمع شيء يذيب عني أشياء، وربنا من فوق سبع سماوات يقول قد سمع الله، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. شوف، سمعها رب العالمين سبحانه وتعالى وأنزل الأحكام التي تخص ذلك، وهي مخلوقة تسمع، وربنا سبحانه وتعالى يسمع، لكن فرق بين السمع وسمع المخلوقات. يسمع كل شيء في آن واحد ولا يختلف عليه شيء، ويبصر كل شيء في آن واحد سبحانه وتعالى. بمعنى إذا أثبتنا لله الصفات ينبغي أن نلغي قانون المخلوقات وانتهى الأمر، فنحن لا نشبه الله ولا نعطل صفات الله تبارك وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وسنرى ذلك أيضا من خلال الأمثلة التي ستأتي. يقول بعد ذلك لا يفنى ولا يبيد، لأن هذه من خصائص المخلوقات، لا يفنى ولا يبيد. إذا رب العالمين هو الحي الباقي، فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فذاته لا تفنى ولا تبيد، وصفاته كذلك. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، أيضا علمه كذلك وقوته وقدرته وحياته سبحانه وتعالى يخالف جميع خلقه، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام، إذا لا يفنى ولا يبيد، لأن هذه من صفات المخلوقات تفنى وتبيد، ويعتريها تبتدئ بالعدم ويعتريها العدم مرة أخرى. نعم، يقول لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لأنه القادر على كل شيء وبيده كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نفس هذا الكلام قال به أيضا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام بن أبي زيد القيرواني، يقول تعالى جل جلاله تعالى أن يكون في كونه ما لا يريد سبحانه وتعالى، يعني لا يكون في كون إلا ما شاء، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وهذا الذي سيأتي معنا أيضا، لأن هذا فرع من أصل وغيض من فيض من مبحث القدر والإيمان بالقدر، ليس كذلك؟ لأنه من مراتب الإيمان بالقدر أن مشيئته نافذة وقدرته شاملة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومر معنا هذا ما تقتضيه ربوبيته، فالكون كله بيده وتحت سلطانه وقهره، لا يكون في كونه إلا ما أراد. ليش؟ لأنه لا توجد إرادة أخرى ومشيئة أخرى تقع في كون الله رغما عن الله، لأنه إذا قلنا ذلك هذا طعن في إرادته وعجز في قدرته. شايفه له؟ عجز الله أن يمنع هذا الشيء أن يقع في كونه، لا، لا يكون إلا ما أراد، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لن يكون أبدا، لأنه لو كان عجز عنه ربنا سبحانه وتعالى، يعني رب العالمين لم يرد وقوعه ووقع على أي شيء يدل هذا، يدل على عجزه. فهنا معنى حاشاه سبحانه وتعالى لا يكون إلا ما يريد، كما سيأتي معنا في مبحث الإيمان بالقدر. ثم يقول الآن لبيان منهج أهل السنة، وأن عقولنا ينبغي أن تقف عند حدها، كما قال العلامة ابن خلدون، وإن كان العقل كميزان الذهب لكن ميزان الذهب لا يمكن أن نزن عليه الجبال. يقول لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وهذا معنى قول أهل العلم: كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. لأنه ما يخطر ببالك أنت مخلوق، وما يخطر ببالك ما دام أن له صورة مخلوقة يعني. هذا كذلك كل ما يخطر ببالك، الشيء الذي خطر ببالك يعني مخلوق، لن تنتج شيئا غير مخلوق، أنت مخلوق. أليس كذلك؟ يعني ستتصور أمر غير مخلوق، سيكون حتى تصورك مخلوقا. لذلك كل شيء تتوهمه فالله على خلاف ذلك. هذا ما معنى أنا عندما نتحدث عن صفات الله، قانون المخلوقات تلغي، لا تتوهم حتى لا تقع فيما وقع فيه المشبهة. أليس كذلك؟ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. تعالى عن الأوهام والأفهام. لذلك يقول: لا يشبه الأنام، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لا يشبه الأنام، لا يشبه مخلوقاته، لأنه ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. إذا رب العالمين منزه عن مشابهة المخلوقات وعن النقائص وعن المعايب، لأن مخلوقاته كذلك، فربنا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ثم يقول: حي لا يموت، قيوم لا ينام، صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية. فربنا سبحانه وتعالى حي، وهي صفة من صفات إيش؟ الذاتية، مش سبقه العدم ثم أصبح حيا، لا، حي منذ الأزل، هو أول بهذه الصفة. هذا معنى صفات ذاتية المتعلقة بذاته. شوف كلمة ذاتية، ذات وكذا، هذه من الأمور التي نخبر بها عن الله، لأنه لتحديد الأمر ولبيان الأمر ولشرح الأمر ونحتاج إليها يعني. ونخبر بها عن الله، وهي لائقة بالله سبحانه وتعالى، ذاته ليست كالذوات سبحانه وتعالى. إذن الحياة والقدرة والعلم وغير ذلك، هذه الصفات الذاتية. مرة معنا شرحنا معنا الصفات الذاتية. إذن حي لا يموت، شرحنا ذلك، لأن الموت منه الأصغر والأكبر. الأكبر مفارقة الروح في الجسد، يفنى ويبيت، وربنا ليس كذلك. وحتى الأصغر هو النوم، وربنا لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، لكمال حياته، فلا يموت لا الأصغر ولا الأكبر. أما نحن يعترينا كل أنواع الموت، ليش؟ لأننا مخلوقات، نحن نحيا، حياتنا كما يقال نسبية. أما ربنا حياته لا يمكن الإحاطة بها، حي لا يموت ولا يفنى ولا يبيت سبحانه وتعالى، قيوم لا ينام سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ليش؟ لأن النوم غفلة، لأن النوم ممات، أليس كذلك؟ ثم القيوم هي صفة من صفاته الذاتية، يعني قائم، عفوا، صفاته الفعلية. الحياة صفة من صفاته الذاتية، والقيوم صفة من صفاته الفعلية، لأنه قائم بنفسه وقائم بشؤون خلقه. رأيت هاتين الصفتين اللتين جاءتا في فواتح آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صفة ذاتية وصفة فعلية. كل الصفات الذاتية والفعلية ترد إليهما، جميع الصفات الذاتية والفعلية تعود إلى هاتين الصفتين، لأن العلم لا يكون إلا للحي، والقادر لا يكون إلا للحي، والقوي لا يكون إلا للحي. كل الصفات الذاتية لكونه حي، وإلا لو كان حاشاه سبحانه وتعالى، لأن الميت ليس له صفة، هو لا صفة قائمة به، ميت، ذهبت قوته وقدرته وكذا. فصفة الحي هي صفة ذاتية، وكل الصفات الذاتية ترد إليه. والقيوم لكونه قائم بشؤون خلقه، خلق ورزق وإحياء وإماتة، مش كلها أفعال، لكونه قيوما. واضح ماذا؟ صفتان في آية الكرسي ترد إليهما جميع الصفات الذاتية والفعلية. فلذلك منهم من قال أن اسم الله الأعظم هنا جمع كل الصفات: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لله اسما أعظم، من دعا به أجابه. منهم من قال هذا: يا حي يا قيوم، ومنهم من قال الصمد للذي دعا ربه وقال: اللهم أنت الله، اللهم يسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فقال النبي: قد دعا الله باسمه الأعظم. منهم من قال هذا، ومنهم من قال لا، الحي القيوم. المهم: اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تدخلنا الجنة، سواء كان هذا أو ذاك، فاسأل الله باسمه الأعظم. ورب لا يعلم ما اسمه الأعظم، أليس كذلك؟ نعم. إذن الحي لا يموت، قيوم لا يمات لا ينام سبحانه وتعالى، لكونه قائم بشؤون خلقه فلا يغفل عنه. أنت عندما تأخذ كاسينة أو شيء من النوم، شوف كم من مئات بل من ملايين الناس تموت وملايين الناس تحيا، وعدد لا يحصيه إلا الله يرزق في البحار في الأنهار، على اليابسة بر وبر وجو وبحر، شوف كم عدد مخلوقات الله في المحيطات وفي البر وفي الغابات كلهم يرزقون. يعني تصور أنت يا رب العالمين غفل عنهم، بقوا بدون رزق، ما يصلح يعني أن تأخذه سنة أو نوم. يعني النوم غفلة، عندما تنام ماتت ناس وأحيت ناس ورزقت ناس وحدثت حوادث، ونحن نتكلم هنا شوف كم من حادث حدث الآن في الكون، يعني شوف كم من حادث قد حدث، ولادات، أرزاق، مصائب، موت، الله أعلم، أمراض، شفاء، أحداث لا تستطيع أن تحصيها لكونه قيوم قائم بشؤون خلقه. مش الكرة الأرضية فقط هي خلقه، الكرة الأرضية لا تظهر أمام غيرها من الكواكب، ما تبيتها يعني، مش هكذا ولا؟ أمام غيرها من الكواكب، بيتها عبارة أمام غيرها من الكواكب. تصور شوف أنت الشمس وحدها التي تضيء كل الكواكب والنجوم، الكرة الأرضية ماذا تظهر أمامها يعني في المجموعة الشمسية؟ لا تظهر شيئا. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى جل جلاله، يعني خلقه كله في السماء والأرض جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. ثم يقول خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. لما خلق الخلق سبحانه هل احتاج إلى غيره ليعينه؟ خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، بلا مشقة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، خزائنه ملأة. في الحديث القدسي حديث أبي ذر، وهذا الحديث مسلسل بالشاميين كلهم شاميون، يعني للفائدة، حديث الذي يرويه مسلم بإسناده إلى أبي ذر كلهم شاميون، فلان عن فلان عن فلان، هذا الإسناد هو فخر لأهل الشام، يعني خاص بهم، خاص ببلادهم. يعني عموما حديث النبي الذي يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث القدسي في آخره ماذا يقول رب العالمين؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، من يحصيهم تراها منذ خلق الله الخلق، ما يحصي مليارات المليارات الناس، أولكم وآخركم، لا زيد وإنسكم وجنكم، كل الخلق منذ أن خلقهم الله رب العالمين في السماء في الأرض كلهم، وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته. مش فسألوني تسأل شيء، لا، اسأل مئات السنين وأنت تسأل يا رب يريد كذا وأحب كذا ويسر لي كذا، مئات السنين وأنت تدعو حتى ينتهي الدعاء، كل واحد منذ أن خلقه الله فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته في صعيد واحد، مش كل واحد وحده، كلهم مع بعض ويأخذون كل مسائلهم، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إلا ما ينقص المخيط إذا أدخل إلى البحر. اسمع هذا للتقريب، وإن كان لا ينقص شيء، حتى كالنقطة اللي تهزت من بحر هذيك احسبها غير موجودة. شفت هذه المخيط لبرة تدخلها إلى البحر وتخرجها، نقصة المحيط الهادي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، يعني النقص وضم الكل بمجرد إدخالك المخيط، يعني شنو نقصة يا ما يا راجل، هز بالواحد بالشتم بالمحركات وانت يبدأ يجبل، ينقص شيء من البحر؟ ما ينقص شيء، فبالك مخيط. يعني هذا للتقريب لبيان أن خزائن الله لا تنفذ، من أجل ذلك رازق بلا مؤونة، مش يحتاج إلى جهد ومشقة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وخالق بلا حاجة، لا يحتاج إلى شيء لأنه القادر على كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم يقول مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، رب العالمين من يعجزه ومن سيخيفه ومن سيحرجه؟ حاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله تبارك وتعالى الذي قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اسمع، إن يشأ يذهبكم، يعني عندما سيميت سيخاف منهم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فربنا سبحانه وتعالى حتى الكفر والظالمين الذين تغوا وبغوا أمن لهم ولكن كيده متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الله لا يملي للظالم كما في الصحيحين حديث أبي موسى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى بمعنى مميت بلا مخافة لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى جل جلاله باعث بلا مشقة. لما خلقهم رب العالمين في بداية الأمر هل احتاج إلى شيء أو شق عليه شيء؟ إلى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وكل لا يكبر على الله لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يبين عظمته ولو لا يعجزه شيء. وأنت يا مخلوق يا من خرجت من صلب أبيك وأنت نطفة ترى بالميكروسكوب وليس كذلك ترى بالمجهر يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك وسيبعثك هل هذا كله بمشقة؟ أنت لا تظهر شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه. لما خلقك رب العالمين خلقك من عدم يعني عندما سيبعثك سيشق عليه الأمر يأتي لعين أخو اللعين وكلاهما حطب جهنم أبي ابن خلف أخو أمية ابن خلف هذا ألعن من أخيه الأول يعني ليش؟ لأنه الوحيد الذي قتل على يدي رسول الله الوحيد ويله وويل أيامه ولياليه ما أتعته أتعس واحد في العالم وألعن واحد يعني هو هذا الشقي الوحيد الذي ختم والناس يبعثون على خاتمتهم يبعث الناس على ما ماتوا عليه كيفما قتله رسول الله كان يجاهد ويقتل فقتله النبي هذا أبي بن خلف وأنزل الله فيه قرآنا ها أخوه أمية الذي كان يعذب بلالا كان يملك بلالا وكان يخرجه إلى الرمضاء ويضع فوق صدره الصخر ويفتنه في الدين وهو يقول أحد أحد بلال رضي الله تعالى أخوه هذا اللعين كان سيدا على بلال لكن سبحان الذي أعز بلالا وأذل ذلك بالكفر وأعز بلالا بالإسلام قتله بلال في أول مواجهة في غزوة بدر قتل على يد عبده الذي كان يعذبه وارتقى فوقه سبحان المعز الذي أذل ذلك اللعين أخوه ألعن منه أبي الشاهد هو في أبي أتى مرة إلى النبي وأخذ عظما بال قد أرم وفتته ونفخه في وجه النبي ويقول له أنت تزعم أن الله يعيد هذا بعد أن أرم يقول له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعيده كما كان شوف هذا العظم سيعيده رب العالمين ويعيدك ثم يدخلك إلى النار يا لعين هو الذي أنزل الله فيه هذه الحادثة أنزل الله فيه قوله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أي مجرم نسيت نفسك هل كنت عظما إلا تكن شيئا مذكورا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الذي أنشأها أول مرة هل كانت عظاما يعني سيعجز عنها وهي عظام إن لم تكن شيئا وخلقه رب العالمين في أحسن تقويم وعلمه ما لم يكن يعلم ثم يميته ويقبره ويصبح عظما وسيعيده كما كان كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين يعني ربنا سيعجزه عظم قبل ذلك كان عظما هو شوف هذا السفيه التافه نجد ذلك هو الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ومن ضيعها ولم يحافظ عليها والحديث في مسلم أحمد وغيره قال حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبين صاحب العظم لعنه الله شوف في الأحاديث وفي الآيات هذا المجرم يعني الوحيد الذي قتل على يد النبي بعد غزوة أحد بعد ما انتهت والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطوق بأصحابه إلى الجبل صلوات ربي وسلامه عليه لحق به هذا اللعين ويريد قتل النبي فما كان من النبي إلا أن أخذ رمحا وطعنه به فأرداه لم يمت وقتها هذا كما يقال ابو سبعة المجرم هذا اللعين لم يمت وقتها ولكن في عودته إلى مكة قتله الله تبارك وتعالى ومات الوحيد شفت النبي في حياته لم يقتل إلا هذا اللعين، ما أتعسه يا نجد. ذلك جاء أيضا في مسلم أحمد، شر الناس من يقتل النبي أو اشتد غضب الله، من قتل نبيا أو قتله نبي، هذا منهم. الذي يقتل نبي يعني عبارة وقف حجر عثرة، حجر يعني كما يقال حجر عثرة أمام من أرسله الله. شفت هذا الذي أرسله الله للناس، هذا وقف أمامه ليقتله، أليس هذا من أشر الناس؟ تصور يقف صدا منيعا أمام من أرسله الله حتى يدعوهم إلى الله، هذا وقف أمام، ففريقا كذبتم فريقا تقتلون. نجد ذلك شر الناس كانوا بنو إسرائيل، ولن تقوم الساعة حتى تطهر الأرض منها، مهما طرت فليأخذ بيت المقدس، يودي فليأخذ الدنيا والكواكب كلها. سيأتي اليوم الذي يشفي فيه الله صدور قوم المؤمنين، سيأتي اليوم، وليتبع المسيح الدجال هما معه في كل مع هم المجرمون ومع كل مجرم، وسينصرون المسيح الدجال، سينزل عيسى ليقتله، أليس كذلك؟ وسينطق الحجر، يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. سيأتي اليوم الذي تطهر منه الأرض من هؤلاء الأنجاز أبدا مهما طالت الأيام. تصور قتلة الأنبياء، هم قتلة الأنبياء، شر الناس الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، جعل منكم القردة والخنازير، أو ظاهر يعني ظاهر أنكم شعب الله المختار، جعل منكم القردة والخنازير من شر خلق الله، هو الخنزير من أنجز المخلوقات، ليس كذلك؟ شوف المهم، إذن مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، سبحانه وتعالى قل الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال ما يحيي العظام وهي رميم، قل الذي قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، بلا مشقة، سبحانه لا يحتاج إلى شيء لكونه قادر على كل شيء وقدرته مطلقة شاملة سبحانه وتعالى. اسمع الآن ماذا يقول، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. على أي صفات يتحدث هنا؟ قالك ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الذاتية، أليس كذلك؟ لذلك بعد ذلك قال وكما كان بصفاته أزليا، يعني صفاته متصفة أيضا بالأولية سبحانه وتعالى جل جلاله. من أجل ذلك هنا ماذا يقول؟ يقول لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، يعني الله عز وجل صفاته وأسماؤه ليست محدثة، ليست جديدة، بمعنى لم يسبقها العدم ثم أصبحت بعد خلق الخلق، بمعنى لأقرب لكم الأمر، يعني ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله لم يكن خالقا إلا بعد أن خلق الخلق فاستفاد صفة الخلق، أو لم يزل متصفا بصفة الخلق من قبل خلق الخلق، ولما خلق الخلق هل ازداد صفته؟ لا لا يعني ذلك، واه ما معنى؟ هذا معنى قال لك ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، من قبل خلق الخلق لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال والجلال، لم يزدد بكونهم شيئا، يعني عندما كانوا في كونه وعندما أوجدهم لم يزدد شيئا، يعني لم يزدد قدرة ولا قوة ولا علما، لا هو العليم من قبل خلقه ومن قبل أن يعلمهم، هو عليم سبحانه وتعالى جل جلاله، من قبل أن يعني من قبل وجودهم متصف بالعلم، ومن قبل خلقهم متصف بالخلق، لا يعني أنه لما خلقهم صارت له صفة الخلق والآن صار خالقا لما خلقهم، متصف بالصفات الذاتية سبحانه وتعالى ومتصف بالصفات الفعلية، ولم يزدد بكونهم شيئا سبحانه وتعالى، واضح ما معنى؟ إذن قال كذلك لا يزال عليها أبديا، الصفات الذاتية لا يزال عليها وستبقى أبدية، كما أنه الأول بذاته وصفاته هو الآخر بذاته أيضا وصفاته، لم يزدد بكونهم شيئا، لأنه لو ازداد بكونهم شيئا لسبقها العدم وبالتالي سبقه النقص وصار متصفا بها، وهذا لا يدل على ألوهية ربنا تبارك وتعالى ولا يدل على صفاته. إذا ربنا لا يزداد شيئا، صفاته مطلقة وأسماؤه حسنى، وأسماؤه لا يمكن أن نحصيها أو أن نعدها، أيضا صفاته لا يمكن أن نحصيها أو أن نعدها، ولم يزدد بخلق الخلق شيئا، واضح ما معنى؟ يعني لم يصبح يعني يعني القدرة مش صار قادرا لما خلق الخلق فصار قادرا عليه، لا، هو القادر من قبل خلق الخلق، وهو الخالق من قبل خلق الخلق، وهو الرازق من قبل رزق الخلق. واضح ما معنى؟ مش لما رزقهم صار اسمه الرازق، صار اسمه الرازق من صفته الرزق، لا، ليس كذلك، هو بصفاته الذاتية لم يزل بها كما قال قديما، يعني متصفة بالأولية، لأن الأولية هي صفة لذاته وصفة لصفاته الذاتية، لأن قلنا الصفات الذاتية متعلقة بذاته، يعني هي الأولى، هي متصفة بالأولية ولم تكن محدثة أو استفادها من بعد. فشاءه سبحانه وتعالى لم يزدد بالخلق الخلق شيئا، لأنه الغني عنهم بصفاته وبكل شيء تفرد به ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا تفسير لما كنا نتحدث عنه وقد ذكرناه، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، لما خلق البرية صار اسم الباري، ولما صور خلقه صار اسمه المصور، لا، حاشا سبحانه وتعالى، بل لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته الذاتية جل جلاله. واضح ما معنى؟ يقول: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. رأيت الربوبية من قبل أن يكون المربوبون، من قبل خلق الخلق هو رب سبحانه وتعالى، بمعنى له الفعل المطلق. واضح ما معنى؟ له معنى الربوبية، وما معنى الربوبية؟ أنه يفعل ما يشاء متى يشاء، متفرد بالفعل المطلق، ولا مربوب، ولا يوجد مخلوق يعني. ومعنى الخالق، له معنى الخالق ولا مخلوق، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى متصف بالخلق دون وجود المخلوقات، سواء خلقهم أو لم يخلقهم، اسمه الخالق من صفات الخلق، هذا معنى لم يزدد بكوننا شيئا، لأنه الغني عنا. يقول: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، هو محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، هذا ما معنى، لا يعني أنه لما أحياهم صار اسمه الحي، لا، هو الحي من قبل إحيائهم، هذا ما معنى، كما كنا نشرح الآن. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، هذا ما معنى، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وما زلنا سنتحدث في دروس قادمة عن بقية كلام المؤلف للحديث بقية. قل قولي هذا، استغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.